لأن شكلها يشبه رقم 5، والساعة الدائرية التي اشتريتها تشبه 5. لقد اشتريتها لأنها تشبه رقم 5. قد كنت يوماً مع أحمد، وأتى خالد وأتى أسعد، وبشوق قد وصل حمزة، قد صرنا أصحاباً 5. عاد أحمد للبيت بعد أن أنهى الدرس، عاد أحمد للبيت بعد أن أنهى الدرس، يأكل كعكاً في يدي، فالكعكة تشبه 5، فالكعكة تشبه 5. قد كنت يوماً مع أحمد، وأتى خالد وأتى أسعد، وبشوق قد وصل حمزة، قد صرنا أصحابا 5. لعب خالد في الملعب، إني يركض لا لا يتعب، لعب خالد في الملعب، إني يركض لا لا يتعب، يعشق إن يرمي تشبه 5، فالكرة تشبه 5. قد كنت يوما مع أحمد، وأتى خالد وأتى أسعد، وبشوق قد وصل حمزة، قد صرنا أصحابا 5. صلى أسعد في المسجد فجرا ظهرا وعصرا، صلى أسعد في المسجد فجرا ظهرا وعصرا، وعشاء بعد المغرب دوما صلينا 5، دوما صلينا 5. قد كنت يوما مع أحمد، وأتى خالد وأتى أسعد، وبشوق قد وصل حمزة، قد صرنا أصحابا 5. من زمن نعرف حمزة، يجمعنا حب ووفاء، من زمن نعرف حمزة، يجمعنا حب ووفاء، ومضينا نضحك فرحا، نحن الأصحاب 5، نحن